بسم الله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، نحمده على القضاء حلوه ومره، سبحانه ما أحلم يعطيه العاصي بالليل والنهار ويكلأه ويحفظه بحفظه، يغدق عليه من النعم فيصيب، ثم تستأذن البحار أن تغرق فيغرق، ويعطيه ويحفظه في نومه ويقبض، ثم تستأذن الأراضي أن تفكه فيمهله، ثم تستأذن الجبال أن تزلزله فيمهله، ويقول إن إلينا إيابهم ثم إنا إلى حسابهم. وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. قرأت البقرة كأنها أنا، واليوم فكر عما يتساءلون. الله جل وعلا له عباد يحبهم والله يساوون عنده الأرض بمن فيها. الحج العام الماضي حجيت مع حملة مطلقة جدا، معي بعض المشايخ، شيخ إبراهيم بن شيخ، شيخ عادل الجبار، شيخ خالد بايل. في يوم عرفة معي بعض الأموال التي والله أعطانيها أحد المحسنين، أسأل الله أن يرفع قدر ويرفع قدر من يسمعني يا رب العالمين. والله جاء ما انتهى ساعة ثنتين في العطايين، والله ما دريت ولا علم أن هناك عظيم سبحانه قد أرسله الساعة الثانية في الليل لأنه كتبها لوجه هناك، لا يعلم حال الضعيف ولا يعلم من أعطانيها، لكن الذي يعلم السر وأخفى يعلم أن ذاك الرجل سوف يفد تلك السنة وهو أستاذ. بعد ما انتهينا كلماتنا تسللت وخرجت، قلت عني ابعد عن الناس ويبعد عني الشيطان من باب الرياء ونحن مساكين. قلت لعلي اخرج اجد من زاوية ادعو فيها، هذا يوم اعظم الايام عند الله جل وعلا، واكثر يوم يعتق فيها الله من النار رقاب ذاك اليوم، فسألت الله جل وعلا ان يعتق رقبتي، معي اموال من بينها 500 ريال، والله فرقتها 100 و200 200، وجلست ادور تعرفون عرق الفقراء في كل مكان، ما تلتفت الا وسط جوده، ولا تلتفت يسار الا هناك امرأة معها وضيعة مجدها. والله كل ما جيت ابعطي احد 100 جيت بدا 100، كل ما جيت اعطي واحد يمنعني الله جل وعلا، كان شيء يمنعني. اخذت لفة كبيرة يمكن لمدة ربع او 3 ساعة، ثم وقفت ما أعطيت، وقعت به إلى السماء، قلت اللهم إن هذا حملني، اللهم إن هذا حملني مسؤولية 500 ريال، اللهم إني أسألك بنور وجهك، أسألك يا رب، وبدأت أبتهى إلى الله جل وعلا، وأنا الذليل وهو العظيم، وأنا الفقير وهو الغني، قلت يا رب إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلق عليه أمر الدنيا والآخرة، اللهم إني عاري يا رب إن لم تكفني، يا رب إني عاطي إن لم تحملني، يا رب يا رب، ثم نزل الدمع، قلت اللهم يا رب هل 500، اللهم لا تجعلني أمدها إلا لأحب الخلق إليك في هذا الموقف، اللهم يا رب وهو جل في علاه هو الذي وعدنا ولا ما يتبع أمثالنا أن يقول يا رب، لكن هو الذي قال سبحانه ادعوني أستجب لكم. فقلت يا رب والله لن أنساها، قلت يا رب لا تجعلني أمس هالمال إلا لأحب العباد كده. أخذت لفة ثانية والله ما أخذها ولا أحد. قلت أذهب الآن، وعلى الله ما قبل مني الدعوة الأولى، خلني أدعي مرة ثانية. والله ذهبت بعيد هناك إلى مكان والله يقضي فيه أهل عرفة اللي ما هو محلات يقضي فيه حوائجه، مكان رائحة كريهة. قلت على الله أن يرى ذنبي هنا ويقبلني يا أهل. والله أول ما نظرت إليه مكان طاغي ما فيها أعزكم الله إلا أوساخ، ورأيت رجل والله كأني أراه حمل الرداء وجعل على أكتافه معه بنت وولد وزوج، رجل من باكستان أو من الهند أو من بنغلاديش، المهم رأيته مشهد أقسم بالله قطع أنياب قلبي. رأيته جالس يأتي بارتقاله يعطي بنته من الارتقال ويأتي البيت، ثم يأخذ الجثة ويقول من قبل بنته وتأخذ من الجثة وتأكله. جئت وأعطيته 100 ريال، اقسم بالله لا اله الا هو انه ما قام. جالس اخذ المياه ونظر زين توقفا بوجهه واعطاها المياه، والله ما قام بشكره ولا التفت لي. اقسم بالله لا اله الا هو، رفع يده الى من اعطاه سبحانه، والله ما التفت لي بس واحده، رفع يده الى السماء بدا يكفر ثم تدمع عينه. ذهب وانا افكر هل هذا ممكن يكون احد القلب الله في هذا المكان؟ ثم اقسم بالله كأن احد يلتفتني رغم اني التفت، الا بنت جال ساكنه بارتقال وساكنه جسد وهراسه وغيره السماء. رجعت اعطيته 200، والله ما التفت، اعطاها زوجته وضحك اكثر ثم رفع يده الى السماء. من الموقف هذا عبدها 200 وامد ملاح ابوالي اخذها بي اولى، والله ما مسده ولا رفعها حتى اني مليت خص ان يذهب عن الوقت عرفه وانا عند وجهها وعند راسه وهما تجيه رافعها الى السماء، اطيت 200 فيها وطاحت والله ما رفع. يعلم ان هذا الضعيف له عظيم ويعلم ان هذا الفقير له الغني هو الذي رفع. فاختصر الموضوع وما شكر المراسل، شكر رب المراسل سبحانه ربي جل في علاه. الى هذا اليوم وانا ما انتهر الناس واتأمل كل يوم هل هذا ممكن يكون احب العباد الى الله وهو فقير؟ والله نعم قد يكون. اما قال النبي عليه الصلاة والسلام كم من أشعث، والله أخبر أقسم بالله أخبر ممرر حرامة في الأرض، بنته مغدر شعرها. وأتذكر رب أشعث أخبر ذو طمرين عباء وإزار مبتوع من أهل أباء دارت عن مكان أوفاق، قال لو أقسم على الله لا أضره، والله إني ندمت على شيء واحد اني ما قبلت رأسه. اقسم بالله لو قالوا تقبل رأسه او تسلم على ملك بيدك، والله العظيم لو على ملك من ملوك الارض بيدك والله الاحدث ان اقبل رأس هذا الملك، والله انا وانت مساكين. جاء ابو الدرداء، آية حضرت ابو الدرداء كان جالس في بيته وعنده بستان ب600 نخلة، جالس ابو الدرداء سمع كلمات حركت تلك الأقدام وحركت تلك الأيدي فقط فانطلق. تعرف ماذا سمع؟ من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ انزل أبو الدرداء رضي الله عنه قال يا رسول الله الملك يستخلف العبيد، يا رسول الله العظيم يستقبل الضعفاء، نظر قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله. رجع إلى البيت يعلم من هو الله، يعلم من هو الله الذي قال الذين يؤمنون بالغيب، يعرفون أن الذي يقدم له الأولاد أمامه أصلا، مثل ما يعرف أهل الدنيا إذا دفع 100 في مساهمة ترجع له 120، هذا يعرف أنه إذا دفع 100 ترجع له أوقات ما يعرفها في أشد في أحوج الأوقات. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، هولة اللي في جيبك الآن هولة، ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن قال أولئك لهم من ربهم وأولئك هم المفلحون. ينظر أهلك عند مطرداء هذا الصمرة، قال زوج التعالي وأخذ الأولاد إلى الولد مع الصمرة، فهو حظى صمرة أخذها، قال لا ولدي هذه ليست له، بعناها بكم بعتها؟ والله يباعث لمن يشاء، بعتها إلى الله بقصر في الجنة، بعتها إلى الله بأن أملك واحدة من النخل أسير في ملكها وفي ظلها 100 عام، بعناها يا ولد. أخذ يخرج الثمرات من جيب ولد، ولاحظ أخوان مثل ما يعرف أهل الدنيا إذا أعلنت في الجرائد وفي الصحف مساهمة في الهاتف أو مساهمة في أي مكان أرباحها 25%، دخل الشيخ معجب الدوسري من المشايخ الذين أعطيهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله بقطر، اللهم اغفر لشيخنا مغفرة من عندك، اللهم افتح له ألف بيت الأعلى، والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن ضيان، اللهم يا رب يوم المات من مشايخنا اللهم اجعلنا في بيت الأعلى وموتانا ومرضى المسلمين. يقول لبنفسه يوم ذهبت إلى قطر، يقول بنينا مسجد باسم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، يقول فدخلت على شريك له بالمكيفات المركزية، يقول فأبغى أدفع المدير، قالوا عنده اجتماع وأنا جايب بشتي وبوقاري قانزة، فقلت للمدير قلت لهذا قل للمدير أن هناك رجل إبراج عنده صفقة نفس ربحها 700%، يقول والله طبع علي قال هذا مجنون ولا قاضي دنيا، يقول فدرست بفرغم من 5 دقائق وعلمتها ان المسجد ما في مكيبة، يقول قال لي كم تبغى، يقول قال هل يجي انا، قال كم تبغون يعني كم تبغون انا اتساعد معكم من خصومكم، قلت له ليس نحن الذين نقول لك ماذا نريد، انت كم تبغى يكتب لك هناك حق اللي تبغى يكتب لك عند الله سبحانه وتعالى، والله يقول هدف هذه الكلمة اركان الى اليوم، والمكيفات كل ما نزل كل جديد جابه الصيانة عليه، هو الكسبان والله هو الكسبان. اخي دعني اقف معك وقفة في نهاية هذا الشهر الذي لله من مات منا في هذه 11 شهر المقبلة والله لم يدرك ليلة من رمضان، عن قول الله جل في علاه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لنا رب رحيم سبحانه، وأن عذابي والعذاب الأليم. جاء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، فجاء رجل من بني اسرائيل قال انت يا موسى تقول انك نبي، يعني ما وجد الله جل وعلا في بني اسرائيل احسن منك، فذهب. موسى اغتاص عليه السلام يستطيع بوكزة واحدة ان يقضي عليه وعلى امثال، لكنه عاهد الله انه لن يضر بكفارة الارض. جاء الرجل في قبر نظر الى موسى وابتسم بسخرية، قال يا موسى الان يعني ما ولد الله جل وعلا من بني اسرائيل ما وجد نبي غيرك يرسلك انت وياكم؟ فذهب اغتار موسى عليه السلام. جاء في اليوم الثالث وقال نفس الكلام، فرفع موسى يده الى ربه جل وعلا. كيف يرفعها؟ الى من قال والقيت عليك محبه مني تسوى عندي السماوات الارض. كيف يرفع يده وهو الذي قال الله عنه وانا اخترته؟ كيف والله جل وعلا يقول عنه واصطناتك لنفسي؟ فقال يا رب ان هذا اذان بدأ يدعو عليه. تعرف ماذا اوحى الله جل وعلا الى موسى؟ قال يا موسى اتلقى ما مضى مضى، لكن انه عاد اذا رجع لك امر الجبال او امر الارض او امر السماء اعطيك الصلاحيات في هذه اللحظة انك لو تأمر الارض او الجبال او السماء نفسك. جلس موسى الى ذا الرجل يأتي ما يدري. يا موسى ما وجد الله خيرك انت واخوك ارسلتما؟ بدأ موسى ينظر في الجبال ثم ينظر في الارض ينظر في السماء، يعني يأمر منه، ثم قال يا ارض خذيه، فاخذته الارض الى انصار ساقيه. بدأ يجر يا موسى والله لا اعوذ والله. نظر موسى اليه هذا الذي قال ما اذاه، قال يا ارض خذيه، فاخذته الارض الى انصارها. قال يا موسى والله لا اعود الى ما قلت ابدا. يا موسى بدا يزعر. نظر موسى الى وجهه تذكر ما فعل، قال يا ارض خذيه، فاخذته ولم يرفع الى راسه. فقال الرجل يا موسى لو استطعت ان ارفع يدي متوكلا اليك لفعلت. يا موسى والله اني لا اعود واني اكون من اصحابك. نظر موسى إليه لم يبقى إلا الرأس ويعلم أن الأرض لن تأخاه، فقال يا أرض خذيه، أخذته الأرض وغاب. فأوحى الله جل في علاه إلى موسى أنى أخطى قلبك، أنى أخطى قلبك وعزتي وجلالي، لو رفع اهالي واحدة لا اتركه. وعزتي وجلالي لو ان يا موسى ما قال يا موسى قال يا رب لا اتركه. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، لكن الان وهو تحت الارض يقول يا رب لا يستجيب له، حتى إذا جاء أعداء الموت قال رب ارجعون وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا جاء إذا حضر أحد الموت قال إني شفت الآن. هذا الرحيم سبحانه يقول عنه جبريل عليه السلام واسمع إلى ما يقول جبريل ذاك الملك الذي بطرف جناح يقلب أقوام أمثالنا بل أقوى منا ويجعل قراهم رأسا على عقب. يقول يا محمد لو رأيتني، يعني لو كنت موجود وأنا لو رأيتني وأنا أحفظ الماء والطين وأبثه في فم فرعون. لماذا يبث في فم فرعون؟ لأنه يعلم. واسمع إلى ما قال وتعجب، قال لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ الطين والماء وأبثه في فم فرعون خشيت ان يقول دائره الى الله ويرحمك الله. اي رحمه؟ سبحانه جل في علاه. هذا الشخص الاول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، ما انتهت الايه وان عذابي هو العذاب الاليم. ياتي ذاك الرجل شاب مجاهد في سبيل الله في احب الاعمال الى الله في ذروه كلام الاسلام، ثم يجاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام، ثم ينظر للصحابه كلهم والنبي عليه الصلاه والسلام ينزل يريد ان يحمل احماله فيضعها فوق ناقته القصوى، فاذا برؤوس الله يتحمل رسول الله يحملها، والله ما تحملها يا رسول الله، وياخذ الاحمال عن رسول الله ثم يرفعها ويضعها على ظهر البعير، ثم وليدين مسدد ياتيه سهم غرق فيقع منه في مقتل فيتسع بالدماء وينطلق على الارض، ثم تنزف الدماء بدا يرقص ثم مات. الصحابه قالوا هذا مجاهد يرابط على بطنه من الجوع وجاي يحمل احمال ناقه النبي عليه الصلاه والسلام، شكل هذا مع النبي عليه الصلاه والسلام مسدس. قالوا هنيئا له جنه، هنيئا له جنه. فنظر النبي عليه الصلاه والسلام اليه، جاءه وحي من الله جل وعلا ان هذا ما دخل مهد الله. جاء الوحي من رب العزه والجلال، اخبرهم يا محمد وين قويهم هذا الطائر، اين روحه الان؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا شهيد ولا تقولوا هنيئا له الجنة، فوالله إنه في النار. سبحان الله، ليه؟ هل كفر؟ هل أشرك؟ قال: إن الشملة ترك رداء ما يستطيع، وهو لو طبر الغنائم مجزلها أكثر. قال: إن الشملة التي غلها لتحترق عليه في قبره نار. هذا الكلام في صحيح مسلم من حديث عمر الخطاب. ثم قال: يا عمر نادي في الناس، اخرج الان يا عمر ونادي في الناس ان الجنة لا يدخلها الا المؤمن. هل رأيت جبريل؟ لماذا جبريل عليه السلام الذي خاف ان يرحم الله فرعون، لماذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطبراني بسند جيد عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مررت بجبريل ليلة عتريبي، جبريل مررت بجبريل ليلة عتريبي فاذا به كالحل في البال. لماذا؟ اكمل الحديث. قال: من خشية الله. يا جبريل الآن أنت تخاف أن فرعون يرحمها الله بكلمة، الآن أنت ما عطيت الله جل وعلا، كيف كان أنت الثاني من خشية الله؟ يقول لك: نبئ عبادي، لأن هو الذي أنزلها، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لأنه هو كالإنس الثاني رأى الله جل وعلا وهو يذل بني إسرائيل ثم يقلب القردة والخنازير. رأى الله جل وعلا كيف يذل القوم عاد حتى يبنون بكل ريع آية يعبثون، ثم رآهم وتفطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فيعرف أن الله غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. أقول لكم آخر قصة وأريد الآن أن تذهبوا لغير المعتكفين، اذهبون من الصندوق. اذا طلعت من الدرس اخر غرفة على اليسار، قلت لك اول غرفة على اليمين، لا الان والله الذي لا اله الا هو، نحن ما قدرنا الله حقا ولا نعرف، صحيح نبكي دقيقة ونذهب ونعصيه وهو يرانا، لكن اقول لك نذهب والله لو كان هذا المريض ميت والله ما قلت لك لانه ما صدق، لكن ما زاله موجود والكل يستطيع ان ينظر اليه الان، والله لو كانت خارج الرياض او ان المريض ميت هذا او والله ما اقول لكم، لكن اقولها لكم لان الان المستشفى بيني وبينها نص ساعة، تذهبون تشوفونها. رجل مده الله جل وعلا 175 طن واعطاه قرابة 25 سنة يذهب يفعل ما يشاء. تعرف ايش فعل فيها الله جل وعلا الان؟ اخر غرفة عليه. هل رأيت 175 طن في إني مدها الله جل وعلا وأنا أسمع إلى إمامنا جزاه الله خير وهو يقول، لكن الكثير لا يعرف معناها: أليس ذلك بقادر؟ اللي مدها 175 ما يستطيع أن ينهي على الموتى، بدأ أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مسح الله جل وعلا ليقم سبعين طن ثم أنزله إلى الأرض طوله الآن 60 طن والله إنه الآن ما يغطي جسمه قريب تشوف رأسه كبير وجسمه صغير يده أقل من نصف كبر مع أنها كانت أول أربع أصابع ما قدر الله حقق قدره حمده وارهب عليه يتبسم لمثل كده كأن ما عنده إلا كتف وكف رجعه الله جل وعلا بعد أن أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لكن ما دام كرمنا وأعطانا بدأت أخت المسكينة هناك تظلم نفسها وتظلم غيرها وتخرج بعباءتها الفاتنة نعيد هذا الموضوع نعم نعيد لأن والله هناك أقوام والله ما ينام الليل يدعو عليها أقسم بالله يدعو عليها ويدعو على أهلها اللي سمعوا لها في العباءة ويدعي على أمها من السكرة وبنتها تمشي جنبها بعبايتها لأن ست الفاتنة وتغلي الرجال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام ما رأهم ربايت على الكتب لأنها ما كانت موجودة قال قمقام لأهل النار قم ذكر قال لم أرهم قال نساء كاسيات عاريات هي كاسية ما قال عارية عاريات عاريات لا كاسية لا تعباية لكن بيطة ناعمة تشوف ما تحتها وأحيانا طبقتين سبحان الله فستان ناقصة يروز عباءة أخواتها كاسيات عاريات مائلات مميلات انظر بالأسواق لا يدخل الجنة وغيثهن كأسولة البحر لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لعلى مسيرة كذا وكذا معي صورة عرضتها وهي معي في السيارة عرضتها في المخيمات مخيم الأمل وعرضتها في التلفزيون إلى شخص واحد في 30 ثانية أقول لك حالته وأوصف لك حالته انتبه أخي عينك اللي أعطاك إياها الله جل وعلا لو تطلع الحين أتحدى واحد منكم يغمض عينه ويروح لبيتهم الحين أتحدى في هناك طول حياتك كذا ولا تغفر أنه فتحها لك هنا قد يغلقها 50,000 سنة نحشره يوم القيامة يعني لكن من الناس من يغلق عينها الآن ورأيت بعينها وعرضها للناس وشافوها رجل أذاقه الله جل وعلا نار الدنيا أقسم بالله أن العين التي فتحها الله جل وعلا سنتين أحرقها ثم احترقت الحواجب والجفون والرموز ثم ذابت اللحمة ثم اوثقها في بعضها سبحانه جل في علاه اغلقها كما شقها اول مرة تنظر الى الاذن والكثير رآها الاذن والله اني انظر فيها ما فيها من تم قدره يسمع ذابت حتى شقها الله جل وعلا كنتين ان في ذلك لآن وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم إخواني اليوم دفنت طفل وفي المقبرة أنظر كان فيه 14 طفل في صلاة الظهر في مقبرة جنوب الرياض 14 طفل وامرأة وفي العصر امرأة ورجل وطفل أترى هؤلاء ما فطر العيد ما عندهم فطان في حياتنا الأطفال ما لبس ما استواهم الجزمة عزكم الله والملابس حتى يتعيذون أخي أسأل الله جل في علاه لي ولكم أنه يعلم أنها تفطرت قلوبنا يوم أن قرأ الإمام أمن يتقاعده أسأله جل في علاه أن يجبر كثرة قلوبنا في هذه الليلة بغفران اللهم اجبر كثرة قلوبنا على تواقع هذا الشهر بغفرانك والعشق من نيرانك المعتكسين الآن انتهى تعبهم والآخرون انتهت لدتهم. لكن هناك ينظر المرء ما قدمت يداه. هناك وكل شيء أعطيناه كتابا. هناك اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ بدمعاتك، اقرأ وانت اقرأ شهواتك. ما كان بينك وبين المعصية الا ان تستهيها. اقرأ. ما كان بينك وبين الكبيرة الا ان تقدر عليها. اقرأ. اللهم يا رب يا مالك الملك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان ترحمنا يا رب رحمة من عندك في هذه الليلة. اللهم انزل علينا من رحماتك في هذه الليلة ما يبلغنا به تنفك. اللهم اكتبنا يا رب العالمين. اللهم ان كانت هذه اخر الليلة ونعلم انك تعتق اكثر ما تعتق في اخر الليالي واخر الليلة. اللهم يا رب لا تحمل اسماءنا ان ترفع اليك في هذه الليلة. اللهم ارفع اسماءنا اليك في هذه اللحظة. اللهم اجعل فلان ابن فلان ابن فلان يرفع اسمه عندك ويعتقى من النار يا رب العالمين. اللهم يا ربي لا تدع بيننا ضال وسلنا ذاك الا هديك. ولا تجعل من بيننا صائبا رسولنا ذاك. اللهم اقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء اذا حسبت الاولين والاخرين. اللهم اجعلني واخوتي واخواني. اللهم اجعلنا ممن يستلم كتابه باليمنى فيقول هائل اقرأوا كتابي من هذه الليله. اللهم يا رب من انفق في هذه الليله نفقه. اللهم فارنا اياه تذله هذه النفقه التي شرفت بها هذه الليله. اللهم يا رب انك استقرضتنا ونحن احقر من ذلك. اللهم فاجعلنا نريك منا ما يرضيك عنا وما يرضيك. اللهم يا رب لا تلقي في صدور احبابنا هؤلاء حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها لهم. اللهم يا رب من ارادت النساء المسلمين ان تعدل عباءتها وتعدل حجابها. اللهم تعدل لها حياتها واثرتها يا رب العالمين. ومن ارادت ان لا تعدل اللهم اكفناها لما شئت وانت السميع العليم. اللهم يا رب لمن كانت متكبره عفيفه صائله لنفسها ولحجابها اللهم ارفعها قدرا لا نملك نحن سؤال. اللهم ارفعها في قدر لا نملك نحن سؤال. ومن يا رب راى اهله حق الرعايه اللهم ارفعه انت برعايه. اللهم يا رب الارباب. اللهم يا رب الارباب. اللهم نسالك بذات الاسم الذي لا ترده. اللهم انا نسالك بذات الاسم الذي لا ترده ان تفقد لنا في هذه الليله من فردوس تسيرا يا رب العالمين. يا اخوتي اريدكم واريد نفسي واذكركم والله لو كنت انا ضيف عند احد فيكم وانا خوفه اقسم بالله ان يذبحني بريحه 500 ريال مع انها لم تبقى له بعد الموت. فعل صدقه تعطى الى فقير يحبه الله جل وعلا يدعو لك دعوه لا يردها رب العز وجلال. هاتف اخوتي عليه قاله والله ان كان حرف طلع ورغم من لساني مقبولا والله انه لله جل في علاه من الله ولا يملكه الا الله. فاسال الله ان يرجع حسناته لله ويجعل ذكري عند الله وذكرته. وان كان من خطر فوالله هذا الحقير كله اخطا وهذا الحقير كله ومعه الشيطان. فوالله استبيحكم واستغفر الله جل في علاه لي ولكم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلقه محمد.